والآن نسمع خاشعين موسيقين إلى فضيلة القارئ عبد الفتاح الطاروطي القارئ بالإذاعة والتلفزيون والعالم العربي. I'm not going to do that. فشيء جميل أن أجد أن الذي قام وتشهد الروح لا اقصد بها مباهاه ولا رياء ولا نفاقا، انما اردت من ورائها ان اقول للشباب الحاضرين وللاباء الموجودين، اذا اردتم عزا وفخرا وتخليدا لذكراكم في الدنيا والاخره فحفظوا اولادكم القران حتى ناتي اليهم في يوم من الايام لمجلس هذا المجلس ونكلمهم لانه اكرم القران. اكرموهم وشرفوهم بحفظ القران، فان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من حق الابن على ابيه ثلاث: ان يحسن اختيار امه، وان يحسن اختيار ابنه، وان يحفظه شيئا من القران. فمن لم يحسن اختيار الام ولم يحسن اختيار ولم يحفظ ولده شيئا من القران فقد عق ولده، ويحق للولد ان يعق اباه كما عقه. من هنا احبتي بالله وصيتي اليكم والى نفسي ان نحافظ على القران وان نجعله ميراثا لنا في اولادنا، فاذا كان كل منا يحاول ان يخرج لاولاده أفسدة من الأراضي أو شيئا من العقارات أو رصيدا من المال في البنوك، أقول لكم إن هذا كله فاني لو كان الولد غير تقي أو صالح. لكني أقول لكم عن نفسي، لقد تركني أبي فقيرا معتمدا لا أملك مال ولا أملك شيئا، فقد أعزني الله بالقرآن وإني أعتبر أنني أغنى الناس على وجه الأرض. فمن أعطاه الله القرآن وظن أن أحدا أغنى منه فقد حقرنا حقر الله. فمن أراد الغنى فعليه بالقرآن، من أراد الخدم فعليه بالقرآن، من أراد شرف الوجاهة فعليه بالقرآن. وأوصي نفسي بالقرآن في أنفسنا وفي أولادنا وفي أزواجنا وفي أسرتنا وفي كل من يقع تحت أيدينا، فإن لنا بذلك فخرا وعزا وشرفا ورفعة في الدنيا والآخرة. أهنئ أهلي الشيخ خالد من قلبي باسم أهل القرآن وباسم قراء الإذاعة جميعا، وإنني إذا كان الحاضرون قد ظهر عليهم الفرح والسرور أن أهلي الأستاذ زيد يقول أننا نحاول أن ندخل شيخ خالد حنفي الإذاعة، فإنني لا أعتبر ذلك شرفا للشيخ خالد، إنما أعتبره شرفا للإذاعة المصرية أن ينضم إليها الشيخ خالد. وأدعو لوالديه بكل عمر، وأدعو لهم أن يجعله الله الله أكبر. شرف لي والله، شرف لنا كلنا. Thank you. Oh! صلى